بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا بالأمس معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسألة اليوم وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله، تستلزم أمورا كثيرة. فما هي هذه الأمور؟ ما هي هذه الأمور التي تلزم من قال أشهد أن محمدا رسول الله؟ يلزمه أمور كثيرة، نذكر بعضها. ذكر بعضها الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهي: أولا، أنه من شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلزمه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من ربه، فهو كما قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالإنسان لا شك في أنه ينطق، فليس هناك شك أنه ينطق. فكذلك هذا الوحي الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق لا شك فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عندما كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فكيف تكتب كل ما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتعرض للغضب والرضا وغير ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. يعني هذا اللسان لا يخرج منه إلا الحق، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن يلزم من شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، بحيث لا يكون عنده شك. ولهذا انظروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، جاء كفار قريش وقالوا له، فرحوا بهذا الخبر من أجل أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه وقالوا: يعني أن صاحبك يزعم أنه أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع في ليلة واحدة. فقال أبو بكر: هل إن كان قاله حقا فقد صدق. قالوا: كيف؟ قال: نصدقه فيما هو أبعد من ذلك، نصدقه بخبر السماء، نحن نصدقه بالوحي. ولهذا سمي بالصديق رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، بحيث أنه لو ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا بتصديقه، لأنه وحي من الله. هذه الأولى. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني امتثاله فيما أمر، الأولى تصديقه فيما أخبر، واللازم الثاني امتثاله فيما أمر. فيمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بغير تردد، بغير تردد. قال الله تعالى: ما هو الدليل على ذلك؟ أننا نمتثل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغير تردد وبغير ضيق في النفس. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء الأمر من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا الخيار أن نأخذ هذا أو نترك، لا، إنما علينا كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فعلينا بالامتثال. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا هو الأصل، أن أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم نأتمر به، وأي نهي ننتهي عنه. وهذا يعني هناك فائدة، أن هناك كثير من الناس أحيانا ربما إذا سمع مسألة من المسائل أو دليلا من الأدلة فيأتي ويسأل ويقول: هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ لو كان طالبا للعلم ويبحث عن هذه المسألة من أجل أن يستفيدها من ناحية علمية، ينظر هل هذا واجب أو هذا مستحب، لكان ذلك أمرا طيبا. لكن المشكلة أنه ماذا ينتظر وماذا يرجو من هذا الجواب؟ فإذا قال له المفتي أو العالم يقول: هذا الأمر للاستحباب، فيقول في نفسه: خلاص، إذن سهل، هذا عادي، ممكن ما نطبق هذا، هو إنما هو مستحب. فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. يجب علينا أن نسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بالأمر امتثلوا، سواء كان هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب، سواء كان هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب. لأن بعض الناس إذا قيل له واجب فعله، وإذا قالوا له مستحب ترك وقال: هذا إنما هو مستحب. إنما على الإنسان أن يعود نفسه أن يمتثل ويكون سريع الامتثال لله ورسوله. إذن هذا هو اللازم الثاني، امتثاله فيما أمر. اللازم الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. فهذا هو اللازم الثالث. فيلزم من قولك أشهد أن محمد رسول الله أنه إذا نهاك عن شيء أن تنتهي أيضا بدون تردد، أيضا بدون تردد. فقال الله: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في المنهيات، حذره بأنه عرض نفسه للفتنة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. على الإنسان أن يحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجتنب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هناك مسألة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله في الأسئلة القادمة سنفردها بسؤال يعني كامل، لكن نأخذ يعني بعض ما يتعلق بها لأن له تعلق بهذا الموضوع، وهي أن بعض الناس لا يعمل بالأحاديث التي يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما طعن فيها ويقول أنا ما أقبل إلا ما جاء في القرآن، أما الأحاديث فلا أقبل شيء من الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خطر عظيم، لأنك بهذا عطلت النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته التي أرسلها الله بها إذا قلت بهذا. فإن السنة كما أن القرآن وحي، فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن يرد عليك، أنت قلت أنا أريد القرآن، القرآن يرد عليك ويأمرك بأن تتبع السنة. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا هو، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أين ستجد تفاصيل الشريعة في القرآن؟ أين ستجد تفاصيل الشريعة في القرآن؟ لو أنك قلت بهذا فقط لعطلت يعني أكثر الشريعة، أكثر الشريعة. فأين ستجد مثلا في الصلوات أوقات الصلوات الخمس، ومع ذلك ماذا تقول في الركوع، وماذا تقول في السجود، وماذا تقول إذا رفعت من الركوع، أين سمع الله لمن حمده في القرآن، ماذا تقول يعني في التشهد التحيات لله أين هي في القرآن، كيف صلاة الكسوف، أين ستجد كيفيتها صلاة الكسوف في القرآن، أين تجد صلاة العيدين التكبيرات سبع في الأولى خمس في الثانية، أين ستجدها في القرآن، أين ستجد يعني أمور الزكاة، أين ستجد النصاب، أن نصاب الإبل كذا من الإبل وكذا من الغنم كذا من البقر، النصاب الذهب والفضة كذا، وكم يخرج من الحبوب، هذا يخرج منه العشر وهذا يخرج نصف العشر، وهكذا أمور الزكاة كاملة، أمور الصيام وصيام التطوع، وأمور الإفطار وما يبطل الصيام، كل هذا المسائل، وكذلك الحج أين ستجد الوقوف بعرفة، وكيف رمي الجمرات بكم حصيات، ويعني الأمور هذه التي تفعل في الحج، وكذلك أحكام الوقف وأحكام الهبة وأحكام الجنايات الديات، أين الديات أنها مئة من الإبل وغيرها، دية العمد وشبه العمد، وهكذا أمور كثيرة جدا جدا في الشريعة ما ستجدها في القرآن. القرآن كتاب عام وكتاب يعني مبين بالسنة، القرآن عام وتبينه السنة لأنها وحي، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. أين ستجد يعني أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا أشياء كثيرة إن شاء الله سنتطرق إليها في مسألة منفردة، لكن هذا الذي يقول هذا لم يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمتثل ما أمره، لأنه يقول أنا ما أعمل إلا بما في القرآن. نقول له أبدا، لو أنك تعمل بما في القرآن ستتبع أحاديث رسول الله، لأن القرآن يقول لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنت لم تنفذ القرآن ولم يعني تسمع ما قال الله لك في القرآن أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت يعني متبعا للقرآن صحيح ستتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متعاظما متبخترا يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري، ما كان في كتاب الله اتبعناه. فهذا قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون. فإياك إياك يا أخي المسلم، أهم شيء أنك تتأكد أن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حديث صحيح. بعض الناس يقول الأحاديث كثيرة والناس قد اختلفوا ما ندري وين الصحيح وين الضعيف. نقول له لا، إذا تعلمت وأخذت العلم من أهله ستعلم الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، لكن ابحث عن أهل الفن. لماذا إذا مرض الإنسان يبحث عن أحسن طبيب، وإذا يعني عطلت السيارة يبحث عن أحسن مهندس للسيارات، وإذا احتاج استشارة في المباني ينظر أحسن مهندس في المباني. هكذا إذا احتجت هذه الأمور، هذه ترجع الأمور إلى أهلها. فعلماء الحديث هم من أفنوا أعمارهم في تحقيق الأحاديث وتنقيحها، والحمد لله الآن الأحاديث الصحيحة معروفة مجموعة ويعني واضحة، الأحاديث الصحيحة ما كان في صحيح البخاري ومسلم كله صحيح بإجماع الأمة الإسلامية، ما كان في البخاري ومسلم. ثم هناك الكتب الثانية فيها الصحيح وفيها الضعيف، قد أفردت الكتب الصحيحة في يعني في كتب، والكتب والأحاديث الضعيفة في كتب أخرى، والحمد لله فأهل الفن يعرفون هذا أنه حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، ليس هكذا من رؤوسهم أو بالتشهي، لا، إنما هو بالعلم الذي أفنوا فيه أعمارهم، وعلم الرجال وعلم المصطلح وعلم الحديث يتعبون فيه السنين الطويلة يبحثون فيه أعمارهم حتى خرجوا لنا بهذا. والحمد لله الأحاديث كلها مزبورة مبينة، هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، فإذا ثبت الحديث لا تتردد في أن تعمل به امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن في هذا اليوم أخذنا ثلاثة من الأمور التي تستلزمها شهادة أن محمد رسول الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.